الدكاتره اللي بتقدمها في المكتوب ان هذا الامتحان يصلح لامتحان المعادله الامريكيه يو اس ام ال اي ستيب 1. يعني هي في شغل من الامريكان سيستم. الامريكان سيستم مباراه مش في الحل، سرعه الحل، يعني موصل ما تقدرش تقفل الامتحان كامل يعني، بس في كلمه من الاخر يعني كده. عشان عاوز اتفاضل معايا دلوقتي سرعه الحل. الحل هو كله بس السرعه، ما تعملش كل ستيب لوحدها. غالبا هو بيديني اعداد تقبل القسم على بعض، فحط الستيبس ثلاثه وبعدين حل في اخر خطوه. في الاول جيب الارقام الكميه، الكميه المضروبه في 2 سنتي بتساوي 22 جرام مثلا، في 2 سنتي بتاخدها 22 5، لكن بعدين ما تضربهاش. اقسم على ميكرو ويف، ما تقسمش، اضرب في عدد ماينس وحل في اخر المساله. المباراه اللي كنت بطلع عمرها فضله وهاتي المساله وعاوز ان اديني الرقم الاول. هتقولي ان في 222 جرام للكالسيوم كلورايد مضروبين في 200 سنتي ميه بروفايدد. خد بالك عشان صعبها شويه، هتقول لك الميكرو بتاع الكالسيوم لوحده بس واحد منهم كالسيوم 2 كلورايد 40، دي اعداد صحيحه، والكلورايد 35.5. احسب الاوبتيمال كونسنتريشن لهذا المعلوم. لو قلنا 222 جرام من الكالسيوم كلورايد في 200 سنتي ميه، اذا علم بروفايدد ان الميكرو ويف الكالسيوم 40 والكلورايد 35.5، انا حليتها خلاص. وكام؟ كام؟ 33، اجابه صحيحه. خلاص ما فيش اجابه، بس انا حليت 30. سالت خلاها بقى. هي بتقول لي 222 في 200 سنتي ميه. يبقى الامونت دي تساوي كام؟ 222 في 5. صح؟ بس ستيب 1. طب نقسم ثاني ستيب على ميكروويف. الكالسيوم 40 كلورايد 35.5 في 2 تطلع 71، مش ب 70 زي ما عملها بعض الناس. صحيح؟ 111. يبقى الميكروويف 111. يبقى الاماونت 222 في 5 لانها 200 سم انا عاوزها في 100، وقسمت على الميكروويف على 111. طب ثالث خطوه بقى في عدد معاينه كلورايد اللي هو 3. يبقى نحل بقى 222 في 5 على 111 في 3. اظن هي قلت لك حلت اخر خطوه دي مع دي تساوي مين؟ 2 في 5 في 3 30. الاكل عكس الديفيوجن. الديفيوجن كان بيحصل فروم هاير لور، يبقى في هذا الاتجاه يبقى الديفيوجن. النهارده احنا بقى في اللور في ايه؟ في هاير. يعني هيجنس جريدن ضد التركيز. حتى سيبوا لك رسمه مفهوميه. يبقى واحد طالع كان عاوز طاقه، الثاني كان بيتزحلق على الخيل لما شفنا الصوره، ده طالع على السلم. كان عاوز طاقه من هذا الطاقه عارفه. يبقى الاكتيف ترانسبورت عاوز ادينوزين ترايفوسفيت طاقه او طاقه في الجسم اللي انا احصل عليها سواء من ميتي، هو ده كهرباء الجسم. وبعدين كمان باخد بيديني طاقه فهمت. الاكل ده هنعرف لسه ده بيتحول لاي تي بي. الجسم ده يتعامل صناعه الكهرباء ده بيديني طاقه، الوزن الاول بيتحول الى اي تي بي. بعدين بص بقى، عشان تطلع الطاقه اللي دي لازم تكسره بانزيم اسمه اي تي بيز. صحيح حاجه ثانيه، ايه يعني انزيم؟ عامل زي الادم في مش موجود. قلت له عايز اقول لك ايز بلس انتاج ايه؟ انزيم. طب ايز ده اخر اسم انزيم. وعشان تكسر سيب عندها في دي بي محتاج تي بيز. اي تي بيز صح. وعاوز كارير بروتين عنده اي تي بيز اكيد. عاوز بروتين له نشاط انزيمي لما يكسر يمكن يطلع الطاقه. احنا اتعلمنا عن الاكل ترانسبورت كوميتين وسمعنا عن المتاكلات. اختار كلمه في الام اس كيو، هل هو ويد مع التدرج ولا اجنس؟ اجنس كوني اجنس دي اذا من دراسي العالي يبقى محتاجين طاقه اي تي بي، فتكسير اي تي بي يحتاج الى كارير بروتين عنده اي تي بي زي اي. نقطة ثالثة، التايبس اوف اكتف ترانسبورت، يوجد نوعان من الاكتف ترانسبورت. فاينلي بدل ما نشرحه الاول، مش هتلاقيه موجود في المذكرة. هتلاقيه موجود مع مذكرات النيرف المصري، لو عاوز تقراها اقراها في النيرف المصري. اشهر اكتف ترانسبورت في الجسم اسمه صوديوم بوتاسيوم بومب. من الخلايا بتاعت الجسم عشان تعيش كويس لازم تبقى بره فيه صوديوم وجوه فيه بوتاسيوم. ده الموضوع ما يبقاش. لما اكمل بره المفروض يبقى فيه كلورايد وبايكربونيت نيجاتيف، وهو يبقى فيه بروتين وبروتين نجاح. فاحضرهم الاجانب بس انا مش فاهم مين اثر على باذن الله بطريقه سهله. كل حاجه جوه حرف بي لو كتبتها بروتاسيوم، هو طبعا حرف بي عشان اختصاره اللاتيني كاليا وكالسيوم اللاتيني معناه كاليا فريحته بي. لما كتبتها بي شبه بروتاسيوم بروتي البي فوسفيت بي اتش. وعشان ما تنساش ابدا الايونات اللي موجوده جوه كلها بحرف بي، اللي ورا مفيهاش حرف بي صوديوم بيكتبوه ان ايه عشان اسمه بالله النيتريان. النيتريان في اول حرفين فيها ايه؟ وانا في الغالب بقى كمان. فالناس بقى مش مهم ايه؟ هنجيب الكاس على بعض ازاي؟ معانا سيد وحيد. يبقى كل اللي جوه فيه حرف ايه؟ بي فوق بس فوق بي فوسفيت. بره يبقى فيه صوديوم وغالب بقى كمان. انا عاوز احتفظ بالصوديوم بره وافتحه جوه. اللي بيحصل وانت قاعد وانا قاعد دلوقتي اول ده طاين شويه صوديوم اللي بتركيه الصوديوم بره اكتر من يدخله وبتركيه جوه اكتر لما هيخرج ما ينفعش كده. انا عاوز الصوديوم اللي دخل اللي بتاعه تاني بره الجسم اللي خرج دخل تاني جوه وبرك الصوديوم بره اكتر الصوديوم اللي دخل هرجعه بره يعني هيجيني استجوبيات. والعكس الجسم جوه اكتر خرج هرجعه تاني جوه هيبقى برضه هيجيني استجوبيات. معموله ايه؟ ازاي بقى بص اللي بيعمل عنه دي في كاريا بروتين هنا بص ده كاريا بروتين ده السيل ممبرين ده مش السيل ده مش السيل ده الممبرين بتاع السيل. كاريا بروتين شكله ده بص جبنا منين هنا جوه ده الانر سايد عشان نعرف فين جوه فين بره وده الاوتر سايد. هذا الكاريا بروتين عنده ثلاث خصائص عنده ثلاث اماكن للصوديوم جوه خلاص في بايندينج سايت للصوديوم جوه عشان الصوديوم اللي جوه دخل جوه يمسكه وعنده تو بايندينج سايت للبوتاسيوم بره عشان البوتاسيوم موجود في الخارج بره بس الانر بارت الجزء الداخلي منه بيشتغل كانزايم اسمه كيميتيز. يبقى الكاري بروتين اللي بيعمل اهم بوينت في الجسم وانا بعمله بيها مفيش خلايا واحده في الجسم ما بتعملش البامب ده يعني ده البامب الوحيد اللي مشارك فيه جميع خلايا الجسم مثال شامل في خلايا جسمك كل النهار لازم يصوم يدخل 800 مره ويبتسم ويخرج من جوه. قرص الجبنه الرومي ده اسمه كاري بروتين، كاري يعني بيشيل، كاري هاب، كاري هاب. عنده كام خاصيه؟ ثلاثه. ثلاث مواضع للصوديوم 3 بايندنج سايتس جوه. 2 بايندنج سايتس بوتاسيوم بره. والجزء الداخلي بيشتغل كيميتيز. خارج ساعه ونص بره بتاع شريان. خمسه ريكب دي. هل لو في اربعه ركبوا الراجل يدور الانجن مش ولا لازم الخمس اماكن يهتموا فين الخمسه يهتموا حد يقف كده في المواقف بتاعت العربيه الاولى او يجيب واحد طنطا واحد طنطا لحد ما يجيبوه ويسالوا الناس اللي ماشيه في الشارع مالهاش علاقه بالموضوع واحد طنطا واحد طنطا انت متخيل مش علاقه بالطنطا يعني هم مش ناويين العربيه ما بتدورش غير لما الخمسه يهتموا. احنا بنتكلم في كلمه برضه زي عربيات طنطا دي طبعا لازم الفايف بايندنج سايد سيبهم يميني لو بتوع الوقت ما يشتغلش وان اول بايندنج سايتس ار سيتويتد لما كل السايتس تبقى سيتويتد في الحاله دي بقى الاي تي بي يشتغل الاي تي بي يبقى اكتيفيتد صح فنكسر ماده الاي تي بي فتطلع طاقه. عارف الطاقه اللي بتعملها؟ تروح ماسكه الكورس ده اللي هو الرسمه اللي تحتها تجيب الصوديوم مكانه بره الرسمه اللي تحت خالص الصفحه والبوتاسيوم جوه هو كل واحد في مكانه. حتى بقول لك فرق كده سبع طبعا السكيورتي بتيجي يقول لك كل مكان الحاجات انفوميه واخاذه الواحد يحفظها فاقول لك فرق كده سبع كل الميات حافظها. When all sites are saturated when all sites are saturated the ATP is activated and energy is liberated. تمام يلا when all sites are saturated the ATP is activated and energy is liberated. تعمل ايه الانرجي دي؟ تغير شكل الكاري بروتين configurational change فيجر يعني شكل وده احنا عندنا جود فيجر كده يعني شكل كويس صح فتغير configuration عن شكل البروتين بحيث تجيب الصوديوم في مكان الاصلي بره وبوتاسيوم يبقى it serves two functions. الحكايه دي بتاخد وظيفتين اول وظيفه اهم وظيفه it keeps الصوديوم outside يبقى المكان الصح وبوتاسيوم inside. القدر الالهي يا ربنا خلينا بره ثلاثه صوديوم وجوه اثنين بوتاسيوم يبقى عدد البوتاسيوم شغل اللي بره اكتر منه؟ بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره بره ب كل خلايا جسمك بره خلص الغطاء منه مهم جدا في شرب الشرايين العصبيه في جيبه معناه يعني لازم بره ابص وجوه يبقى نسبص نسبص عشان اعرف منه الكهرباء صح مفيش كهرباء هتبقى في جسمك الا لما الاحتياج هو اللي بيعمل فيها فالحكايه دي شويه سوزانش مش هتلاقيها مكتوبه في الانتروداكشن لو عاوز تحفظها دلوقتي ارجع لها في النهايه تاني مين اشهر اكتف بامب في جسمك؟ مرة جميلة كانت كتبها بوتاسيوم صودا البامب في كتابها بتاع القصة وكده هي اسمها صودا بوتاسيوم قالت ايه فرق؟ قلت لها اصلا ما بيكتبوش حاجة اي كلام هي كام صودا وكام بوتاسيوم عشان هو بيستخدموا كمان كلمة صودا ما ينفعش يقولها بوتاسيوم صودا البامب لازم تقولها صودا بوتاسيوم بامب كما يعرفها في الايديشن والعقل مين اللي يقوم بالعمل دي؟ كمان محتاجين حاجتين جي بي بي والكارير بروتين عنده اللي نزل فيه هذا كارير بروتين عنده ثلاث خصائص في حياته يعني هم الثلاثة اللي وصلوا فوقه لكن هو بوتاسيوم بارمر الانر بارت هو اللي عنده اكتيف اكتيفيتي ليه الانر بارت احنا قلنا في سنه كان في نظام فاولا وريسبتورز فاولا النظام كان عنده ايه؟ يعني حتى لو انت شايف مش كل اكتيف اكتيفيتي موجوده في الانر ولا في الاوتر بارت منها اي نظام بيبقى فين؟ الريسبتور هو اللي بيبقى ولكن كان البروتين عنده كم خاصية؟ ثلاثة three binding sites for sodium two binding sites for sodium بابا والجينة الكارب تزرق في تبيز أكتبك فإن البرنة تقول لهم يا زاجع والبرنة سايتس are saturated the ATPase is activated and energy is activated صح؟ فكان ليه بقى الانرجي دي؟ تغير شكل البروتين configuration تغير شكل البروتين تجيب صوت المرة في مكانين تسوقه إنسان سكان فانكشن تجيب صوت الأوتسايد عند تسوق الأوتسايد هذه وظيفة it makes an outer surface more positively charged عمل البوتنشال نيوترونز كريتس عن جهلة عن الكريتس اللي هي الخليط الكريتس بوتنشال نيوترونز ده اسمه primary active transport في سكن بيأكل ترانسبورت أو يسموه كور ترانسبورت ربنا سبحان الله هو بالإصرار في المسجين المنطقة دول إن أي مادة هتنتقل from more to higher تبقى against greater تبقى عاوزة طاقة زي لما خدنا دلوقتي كانت حالتنا مين؟ صدق طب لو عاوز حاجة تكون كويس في النور في العالم وربنا عاوز إيه؟ طاقة كمان يدفع طاقة بروتين نعمل كارير بروتين عنده تو سايز عنده مكانين مكان يشيل فيه صدر والمكان الثاني يشيل فيه جلوكوز الصدر ماشي كارير بروتين ماشي يبقى ماشي معاه جلوكوز ولا ماشي اللي مدفوع فيه الاي تي بي يسموه برايمري اكتف ترانسبورت هو صدر اللي هيحتاج الصدر يسموه سكندري او كوكو يعني مع كو ترانسبورت سكندري اكتف ترانسبورت فقولنا نشوف مفهومين الناس كده مش فاهم ايه الفرق بين برايمري اكتف ترانسبورت وسكندري اكتف ترانسبورت مش فاهم اقول مفهومين يعني بيتكلم كويس عارف في هنا القوقعة عارف وعربات القطار صح الانجن المكنة المحطوطة فين؟ القوقعة هي دي تصل طاقة وهنا في حاجة ده كده فوقيها كده ما اقدرش اقول على ده ماشيه ببلاش على حطيتها على القضبان مش هتمشي لوحدها هي اشهر باش مش ما فيهاش انجن بس ماشي ماشي على حساب مين؟ القضبان هو ده بقى البرايمري اكتف ترانسبورت المدفوع فيه الطاقه اللي بتحط فيه الفيول الوقود هو ده البرايمري اللي ماشي على حسابه يسموا ده سكندري ما يسموش فاس ليه ما يسموش فاس يبقى لك لو دي ما مشيتش دي مش هتمشي حطها مش هتمشي يبقى هي فيها طاقه بس مش مدفوعه فيها مباشره يعني لما يحدث صوديوم ترانسبورت فلن يحدث جلوكوز ترانسبورت سو اتس اكتف اللي محطوط فيه الاي تي بي يبقى برايمري اللي مش محطوط فيه يبقى سكندري هو اتنين في المثال اللي بتكتبه بالعربي القاطره وعربات القطار جنب البرايمري اكتف هتكتبي القاطره وجنب السكندري اكتف هتكتبي عربات القطار هو بالظبط اللي حاطين فيه الاي تي بي يبقى هو ده البرايمري هو صوديوم اللي مجبور على حساب الصوديوم يبقى ده سكندري اذا ما مشيتش القاطره مش هتقدرش تقول انها فاسد مفيش طاقه تبقى فاسد ها وان لم يحدث البرايمري اكتف ترانسبورت فلن يحدث ايه سكندري اكتف ترانسبورت أهل التصرفات الفضلية. Views and opinions. سؤال نظري بس. وتعالى الامتحان. الامتحان. الامتحان. كل شهر يفهمه ده أساس. وفاءه. Views and opinions يعني self-thinking. بشعر. فاءه سيطونس يعني self-eating. فالإنسان اللي مش فاهم تتصور واحدة أكل واحدة شرب. معنى هم اتنين شرب. ما اشرب حاجة باش كمان في الموضوع. تصدقات عاوز اقول لك حاجه هما دين اكل الله طبيعي سمع ده شرب وكان يحتفل هنا دلوقتي لما الخليه تلتهم بروتين مولكيولز يعني دي بروتين مولكيولز هل انت شايف البروتين مولكيولز سيد ادهم عند الميكروسكوب بتلاقي كده حاجه ماسكه المشكلات معاه ماشيه زي الفرج يعني فقط نبع لأنه ما نقدرش نشوف الموليكيولز الموليكيولز not seen by the microscope يعني الخلية عاوزة تاكل بروتين احنا مش شايفين بروتين الخلية اكشلي بتاخد المية يعني ما بتاخدش مية هي بتاخد مية من البروتين مولكيول اللي جواها اللي احنا مش شايفينها فاحنا مش شايفينها بتاخد مش شايفين بروتين عشان احنا عمالين تاخد مية هي بتاخد المية بالبروتين فسموها مجازا سيل بريكي بس هي بتاخد بس بتاكل جزيئات غير مرئية انت شايف المية بس انت عمال تاخد مية هو في بروتين بسموها بيوسايتوس بينما لو انت الخلية بتاكل بكتيريا الناس بتوع البكتيريا فيها ثلاثة هتلاقيهم ماسكين الكريستوفات معاهم لما تروح عندهم لا تشوفهم عندهم تشكيل بيبقى ممكن البكتيريا تبقى عند الميكروسكوب فانت هتشوف الخلية بتاخد البكتيريا انت شايفها بتاكل بكتيريا فسموها فاجو سيتوس الكتاب عندنا ما تفهمش الفرق اللي في الفاجو فيه في الخلية بتضاع فهي كتاب مزاد كل حته بيبقى احنا كاتبين كتير اكتر في اربع حروف من البيو والفاجو هنا البيوسيتوزيس بتحدث فور لارج موليكيولز فين بنجر هنا مش لارج موليكيول حتى انا حاطط لك بنجر في الورده عارفين قصه بنجر راح كانت القصه الاولى عشان ما اعيش نفس الكلام هم عارفين يعني ايه بنجر يبقى مش هنركز في كلمه لارج موليكيول موليكيول يعني كرة مزيئات ما حدش يشوف المزيئات انما دي لارج بارتيكل بارتيكل يعني جزء كرة زي البكتيريا وزي التيشو تاني بقى هنا البروتين مش شايفها صايب من الموت صايب من الهيبه موت فين مش شايفها من الميكروسكوب انما هنا البكتيريا ايه صايب من الهيبه سين بقى ده الميكروسكوب عشان يسموها فاجوسيتوس اخر فرق ان السيل بينكينج بتحدث لكل الخلايا كل الخلايا بتاخد بروتينات في الواحد انما الفاجوسيتوس بتحدث للخلايا الاكله بس زي كروت دم بيضاء by some cells and white blood cells. إن في كم فرق من الكل بتاعه أربعة سبعة وان في ثلاثة من كل بعض. هنا من تركز الفرق شو من الكل لارج كبير. من هنا جزئيات منطقة مع هنا أجزاء. جزئي لين صغار ما تشافش من هنا بس كبير. إذا هنا مولكيلز خبر ثلاثة من كل بعض. كمينها مولكيل تبقى سوليول دايرة. كمينها سوليول تبقى نوت سي. أي ثلاث فروع هنا اللي يقابلهم. بارتيكل جزء انسولين مش دايره يبقى سين باي لما بتكون عشان انت شايف انك فيها بتتاكل بس انت هو زيتوس دي تحدث فويسنس دي تحدث الخلايا الاكوله اللي هي بارت بارت في كم فرق بين البيلو والتابو اللي مش شايفه مهم مش مذكور اجابته في التابو بس بس القسم عندنا الكتاب ده هتبتدي بيه لكن لسه زود عليه هسالك شو هو الفرق اللي مش هتعرفه ده مش موجود ده مولكيولز ده البروتين مولكيول ده بارت ولكن بموت سين مش شايفها يبقى سوليبل انما هنا تبقى ان سوليبل وسين دي في اول سيلز دي في سم سيلز مين الستبس؟ ما تقرا الكتاب ما تفهمش من الستبس اول خطا في الكتاب ان انت تتصور ان الخليه دي لو حطيت عليها الاكل في اي حته هتنتهيها مع ان الاكسجين كمان الحياه والخليه عندها فن مش اي حته هتنتهي منها عندها حاجه اسمها كوتد بيت كوتد بيت يعني نقرة أو شفرة وكوتي الأهل كوتي اللي يمتيع ريسبتوس ده في الكتاب عندنا مش كافين خالص حكاية كوتي البيت فالطالب لما يقرأ بتصور الخلية لما تقرب من اللي حاجة من التاني ما تدخل من هنا تدخل من هنا هي لازم تدخل بحيطة معانا عندها فم زي الإنسان 6 steps عايزين مش نشرحهم نشرحهم ما تنساهم نعيشهم يوم هذا هو جازم سبوز هم ناكل الأنابل عاوزة تسمع الموضوع بيزد على ان الخلية دي بني ادم بياكل سبحان الله 6 steps لازم هذا اول step الواحد بيقرب الثمرة من كمين يبقى الثمرة gets in contact يبقى دي الحاجة اللي هتكون in contact مع الكوتي بيت مش مكتوب عنها حاجه خالص في الكتاب بتاعنا. نتيجه ان كنت معاك كنت فيك. تاني حاجه تتاتش في ريسبتور هي تعادل اسنان. فانت بتخزنها باسنان بتروح نفس الحاجه. فين البني ادم يبقى الاول تيجي ان كونتاكت بعدها اتاتش تو ريسبتور بعدين تبقى ان فاجينيتد. خطوه ثالثه تدخل جوه المخ كده الاتيكيت يا اخي مش هقول لك نتفرج على الاكل وتعمل كده منظر بس الخليه عندها اتيكيت عارف ايه اللي هيحصل هتقفل بقها هيحصل فيوجن بريك داون فيوجن في المنظر ويدخل الماده اللي تاكلها جوه الدسك كده هو سهل للتهاب يبقى ما انتش شايف حاجه بيحصل بريك داون وبعدين تلحق بريك داون الفيوجن بريك جوه الخلايا بتهدر الجهاز الرقمي في الخلية اسمه لايسو زي الأجسام المحللة فيها هيدروليتك انزيمز تصبها على المادة اللي كانتها تملاها الجيش زي الإنسان بالظبط المواد المفيدة بيفوز في الدم اللي هي حالة الخلية في الساعة بتاع الخلية اسمع فرق واحد الناس انت ان احنا اللي مش عاوزينه بنزته البواقي بنبرزها بنتبرز اللي مش عاوزينه هي بقى معندهاش فتحة شبكة الخلية فاللي مش عاوزينه وتقلقه يعني اكزوسيتوزيس ثاني وبعد اذا كان ستيبس ست لو احنا استوعبنا ان الموضوع صعب ان انا عيش هنجيب من البيج ابل وعين الاول جابها ايه؟ موت ابل يعني اتاتش بعدين تدخل الحته اللي كنا حاطين فيها اسنانك ايه بجانيتس خطوه رابعه الادب بقى اقفل اقفل يبقى بريك داون اند فيوجن بعدين دايجيشن في عندها جهاز رقمي خليه اسمها لايسو يعني محلل زون زون يعني جس الاجسام المحلله مش عارف الكلمه تكتبها لايسو زون ده اجسام محلله صح اجسام محلله وبعدين الريزيديو الهيماتيك اللي مش عارفها تتخيل مش هتتمرص اورجن ان يعني هواي واخد معاها في اللغه العربيه عضيات مش عضيات عضيات الخليه صح؟ وعطونا الجميلة تاني أول عضائي اسمه اندوبلازميك ريتيكولم يبقى اندوبلازميك ريتيكولم يعني التشابك البروتوبلازمي صار ما قدرش اشرح عادي كده اقول التشابك البروتوبلازمي حتى لو جه احنا هنتكلم بالعربي ده المصنع بتاع الخلية يعني لازم نقيس واحنا لسه هيبقى في مخنا ده في المصنع اندوبلازميك ريتيكولم دول ثلاث انواع من المصانع بس معايا اتفضل في نوع من البلازما الجرام عنده حبيبات محدد اسمه راف البلازما او جرانيلا من اسئله فقط صار في سؤال ايه مش كنت غلطه بيه هل بكتب وجود تكون جاب الارض الاحمر كل كلمه بقولها ايه مسكين تكتبوها يعني كل عشان ما نتوبش ان المحامي تعليمي كبير نص السنه كله اسئله متعدده الاختيارات ده الجواز بنجيب قلم احمر وكل ما هنا في سؤال ام اس كيو والقلم الاحمر بنكتب جنبها هنا ام سي كيو مالتي يعني متعدد تشويس يعني اختيار كويشن يعني سؤال مالتي تشويس كويشن فلسه انا سالت السؤال تفتكر الجرانيولز دي موجوده على الاوتر سيرفيس ولا على الانر سيرفيس اللي فاز بالكتاب ولا ما كانش كان جوه راس فلو كانت جوه ما كانتش خليتها راس يبقى لازم على الاوتر الجرانيول دي عبارة عن رايبوزومز رايبوزومز أنا بقول خميس لأنه أنا ما كملتش مثل فوقه ليه لما هو رايبوزومز تقول بروتين فانسيس تصنيع البروتين لن يكون هناك تصنيع للبروتين برا رايبوزومز يعني لما هو بروتين فانسيس يجيب بقى رايبوزومز أقول رايبوزومز تقول بروتين فانسيس يعني بروتين فانسيس سيد أدهم كل يوم يتم فيه رايبوزومز لدرجه هجيبها لكم سؤال صعب في التست لو عاوز اعمل فري بروتين زي الهيموجلوبين بتاع الارسيس اعمله بفري رايبوزومز رايبوزومز مش ماسكه خالص في البلازما الكبيره يعني عاوز تعمل فري بروتين اللي هو الهيموجلوبين تعمله بفري رايبوزومز يبقى الاساس في صناعه البروتين هو الاندوبلازما الكريتيكولا ولا رايبوزومز؟ هتشوفها ذاتي اللي بلبس كده يبقى الاساس هو رايبوزومز مش اللي فازت فيه الكليبر ده حاجه بس اللي نازل عليها رمزون لو عاوز تعمل فريد بروتين هنعمله بفريد رمزون طب لو ما فيش رمزون يسموه فلوس او تاك لينير اللي فازت كتير ما فيش رمزون يبقى العقل ما يصنعش بروتين هيصنع ليبيد نوع معين ليبيد اسمه ستيرويدز حتى حلو الحاجات اللي اسمه بعرف الاسم هو ده اللي بيصنع الاستيرويدز، نوع من انواع الليبيد. النوع التالت مش مكتوب في الكتاب من الانفاج دي كام، احنا بقول لكم ان احنا الكتاب مش ملخص، احنا مذكر مش ملخص الكتاب، الكتاب منظم ومزاد. واظن عارفين في المحاضره ان الكتاب لوحده ما ينفعش، مش هيطلع على ان الكتاب لوحده لا يمكن، مش هتحصل. انا بقول وانا اتفرج باذن الله اسمع الاول، لانه ما بنقولش الكتاب، الكتاب مش هيطلع على لازم نزود. فهنا في نوع تالت من الانفاج دي كام موجود في المصري اسمه سيركوبلازميك ريتيكولم. ساركو في اللغه اللي مش عارف يكتب معناها عرض الله، فضلع كلمه ساركو يعني مصر، لكن واضحه ساركوبلازميك ريتيكولم يعني البلازميك ريتيكولم بتاع العضله. فدي وظيفه العضله كونتراكشن، صح؟ ده بيحتوي بطل مصنعيه الكونتراكشن اللي هو الكالسيوم. ده الكالسيوم هو بطل الكونتراكشن. على فكره احنا عندنا حاجات وفانسز هنا، فبنعمل مصنعيات فنمثل في 14 طالب معايا هنمثل الكونتراكشن. هنلاقي 14 واحد ونشيل صف كده والناس كيف ناخد الكونتراكشن. بطل المسرحيه البلاي دي اللي هو كالسيوم. كالسيوم بطل الانقباض، مفيش انقباض في جسمك من غير كالسيوم. مين بقى اللي محتاج كالسيوم ساركوبلازميك ريتيكولم؟ سو وي هاف كام نوع من الاندوبلازميك ريتيكولم في جسمك؟ في محفظه جرانيولر اجرانيولر ساركو بتاع المصري. جرانيولر الجرانيولز عباره عن ايه؟ سيرشي تعالى عليها خلاص تعالى. الجرانيولز عباره عن ايه؟ رايبو زونز. لن يكون هناك تصنيع للبروتين بدون هيجيبوا سؤال صعب، لما يبقى فري رايبو زونز مفيش خالص من غير ميديكا يصنع فري بروتينز. مفيش رايبو زونز اجرانيولر ما نصنعش بروتين، نصنع ستيرويدز. نوع من انواع جدا اللي اسمه ستيرويدز. حط الحرف ده اس مع اس في دايره، سموز في دايره حرف الاس بس واستيرويد دايره. يلا كل يوم هناخد مع بعض عضله. ساركو يعني عضله، يبقى جزء من العضلات يحتوي كالسيوم. مهم ليه؟ كونتراكشن. نيجي الثاني اورجانيل عضوي اللي هو جولجي ابريتس او كومبلكس. ده بيحمل ايه؟ احنا بنسميه المخزن. المخزن مش المصنع، المخزن اللي بيتصنع في الاندوبلازمي بيتكلم انا خدمت جولجي كومبلكس. يبقى اول وظيفه دي نعمل ستورج تخزين. الجرانيولر بيصنع بروتينز ومخزنها في صوره حبيبات سكريتوري جرانيولز، يعني البروتين بيعقل مخزنه كايه؟ كحبيبات. الاجرانيولر بيعمل ستيرويد ليبيد زيت. الزيت ليبيد مخزنه كخطرات ليبيد دروبلتس. يبقى اول وظيفه دي نعمل ايه؟ ستورج. ثاني وظيفه لازم يعمل باكجينج، يعني يغلف. عارف النهارده التغليف في الصناعه مهم جدا. انت لا تقبل على البرودكت غير لما تغلف حاجه. زمان قبل الانفتاح كان الواحد يروح يشتري اي نوع من انواع الشوكولاتات والحاجات دي، يلاقي الورقه نص الشوكولاته تطلع بره. يقرا من كلها. ازاي اقبل عليها واقف عليها جدا وانا شارع. النهارده التغليف كل حاجه يعني بيعتادوا بيه. ففي باكجينج. طب نجيب الغلاف منين؟ صار من نفس الممبرين بتاع البلجي كومبلكس، يعني البرودكت جوه البلجي كومبلكس يمشي كده. يمشي اكتر يروح قاطع حته من الممبرين بتاع البلجي كومبلكس. يبقى الغلاف درايف درايف يعني مشتق. درايف منين؟ مشتقين منين؟ من الممبرين بتاع البلجي كومبلكس. ثالث وظيفه مش موجوده برضه في الكتاب، يعني الكتاب ده وظيفتين في كل واحده من دول، احنا واخدين ثلاثه. بروسيسنج تطويق ده اهم حاجه. سبحان الله في خلقه. دلوقتي لو رحت اي محل وقال لك البضاعه دي بقى لها سنه تقبل على شرائها؟ قال لك انا فاضل فيك حاجه فاعمل لي بقى مخزون. يعني التخزين عند الانسان مظهر من قيمه البرودكت. بص عند ربنا التخزين سبحان الله يحسن من قيمه البرودكت، اللي مفيش ادراك للوقت. الحاجه وهي متخزنه تتطور الى ما هو افضل. السكريبتوري جنود اللي احنا مخزنينها البروتين دي سكريبتوري جنود نحولها للايسوزومز جهاز هضم الخلية. فيبقى سؤال في مسلو اورجانيل بيتعمل في اورجانيل. اللايسوزومز ده اللي هو الدايجستيف سيستم بيتعمل في البولي كومبلكس. نحط على البروتين دي كربوهيدرات تتحول لفولة تحصل اسمه جلايكو بروتين بروسيسنج. البولي كومبلكس مش بس بيخزن المغلف ويطور المنتج وقت تخزينه. شوفوا روعة هنا كم وظيفة للمغلف بتتكلم؟ ثلاثة. ده سؤال نظري ده عمره ما هو جاي. هو اللي فاهم الكلام ده غلط. نظري غلط يعني غالبا ما بيجيش. الجورج كومبلكس برضه سؤال نظري غلط غالبا ما يجيش. كل واحد ثلاث وظائف تعالوا تاني انتوا يا جماعه في كام نوع من الجسم في الجسم في نوع حاجه جلد شنو اسمها ايه؟ رايبوسوم. صنع ايه؟ بروتين. نوع ثاني اسمه فخوش هرمون ما سمعش كتير يسمع اسمه ستيرويدز. في نوع اسمه سارك. سارك يعني ما فيش ايه؟ ولكن يعني العضله دي وظيفتها ايه؟ كونتراكشن. مش جورج كومبلكس ثلاث وظائف بالتركيب ياخد اللي اتصنع في المصنع يخزنه يعني الفورج البروتين كحبيبات جرانيولز والليبيد كخفرات رهنس وعين الملف تغيير مهم جدا اتكلمنا عليه. الممبرين جاي منين؟ من نفس الممبرين بتاع جورج كومبلكس. الماده تمشي جوه جورج كومبلكس فتستريتش الممبرين تمشي خطك تروح واحده حته. وعندي جمهور مش شايفينها في كتاب بروسيسي بنطورها للاحسن. السكريت الجرانيولز هنطورها للايسوزوم زي ما انتوا سالتوا ايه السيو والجنين بيتعمل في اورجانيل اللايسوزوم صنع فين فولج كومبلكس في البيت البروتين. طيب في سؤال ايه السيو هنكتب بيه دلوقتي من غير ما تبص فكر معايا المصانع ولا المخازن؟ يعني فيها ممكن يجي لنا فولج كومبلكس ما تجاوبوش سؤال معايا لما تفكروا في الحياه جاوبوك المصانع ولا المخازن؟ اكثر شيوعا في المدن الزراعيه ام المدن الصناعيه في العالم؟ انتوا حتى مش فاهمين السؤال يعني ايه؟ ايه السؤال التافه ده؟ طب ما هي الخلايا الصناعيه في جسمك؟ سكريت بجنونس سكريت تفرز يعني تصنع. ولما يجي لي بيلمس فيه يقول لي الاندوبلازميك ريتيكولم او الجولجي كومبلكس ار مور بروميننت يعني واضحين باينين ان سكريت سيلز تبقى كوريكت انسر. لدرجه ان انا خد بالك الحكايه دي عايزين مسؤوله تحت اهو. بتبقى بقى سؤال الاستيوز الكولج كومبلكس والاندوبلازم ريتيكولم ار مور بروميننت ان سكريتوري سيلز. هنا تاني ده سؤال يبدو بقى في الاستيو مين التو اورجانيلز اللي اكثر شيوعا لما تقرا ان سكريتوري سيلز يستخدم في ذهنك ان هو بيتكلم على المدن الصناعيه. المدن الصناعيه فيها مصانع ومخازن. مين المصانع؟ الاندوبلازمك ريتيكولم. مين المخازن؟ الكولج كومبلكس. دول دي ار مور بروميننت ان سيكريتوري سيلز. ده سؤال هو غالبا ما بيجيش في نظر اي فيلم بس دول نعم